أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا، فمنك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول كلمة شاعت على ألسنة كثير من الناس، يحسبونها حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يرفعونها أو يزعمون أنها حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنها ليست حديثا مرفوعا، لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي ثبتت من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. إنما الأغرب والأعجب ليس أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل في لقاء متلفز قال أحد الضيوف في أعقاب حديث له: كما قال الله تعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والأعجب والأطف أن المذيع قال له: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. هذا يعكس لك مدى الجهالة المتفشية، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما قصة هذه الكلمة؟ هذه الكلمة ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كما قلنا ثبتت من كلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص. طب من حيث المعنى، أما الشق الثاني اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، معنى صحيح، لكن ليس كونه معنى صحيحا بالضرورة أن يكون قد قاله بلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين في اثنين بكام؟ أربعة. تبدأ تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين في اثنين بأربعة، لا ما قالش، بس المعنى مش غلط، صح ولا لا؟ هو المعنى صحيح، حقيقة علمية، حقيقة رياضية، ليس بالضرورة أن يكون كل معنى صحيح قد قاله بلفظه رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. فاعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، معنى صحيح. كان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما لي والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. قصة، سطر في صفحة وفيات: ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. هي الدنيا تقول بمن فيها: حذار حذار من بطشي وفكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغير بالبسمات، يمت كقتيل الغير، الغير هم النساء الحسنوات يعني. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغير بالبسمات. فالشق الذي يقول اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، صحيح، مع صحيح المعنى 100%، تشهد له كل نصوص الشريعة وقواعدها ومصادرها ومواردها. ونحن نقف نصلي فنقول: صلي صلاة مودع، صلي كأنها آخر صلاة، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الشق الأول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يحتمل معنى صحيح ومعنى خطأ، يعني مش لازم يكون كله خطأ. ومش لازم معناه ايه تكالب على الدنيا، امسك فيها عض عليها بالنواجذ، لأنها تحتمل المعنى بالراحة كأنك عايش مليون سنة. إذا ما خلصت النهاردة يخلص بكرة، ما هو اللي حاس إنه عمره طويل، طب لماذا يستعجل؟ ما فاتك اليوم تدركه غدا، ما فاتك غدا تدركه بعد غدا. ما احنا أحد الزعماء الديمقراطيين جدا يعني خله، يعني احنا عايزين إصلاحات دستورية، قال ما احنا قاعدين بطلعش خلصنا هذا، ما احنا قاعدين 50 سنة 100 سنة، ده ديمقراطي جدا خلي بالك، قال ما احنا قاعدين احنا مستعجلين ليه؟ معنا قاعدين 50 60 سنة، ايه اللي مش هيخلص النهاردة يخلص السنة الجاية بعد 10 سنين بعد 20 سنة بعد 30 سنة. يعني اقصد وارد ان يكون المعنى لا تعجل، اعمل يعني بالراحة على مهلك، ليست الدنيا ممتدة طويلة، لا تسارع ولا تزاحم في أمور الدنيا، ما فاتك اليوم تدركه غدا وما فاتك غدا تدركه بعد غدا، كأنك معمر العمر كله. اللي عنده الشعور ده مش مستعجل، هيستعجل ليه؟ ما الدنيا واسعة والعمر ممتد وما عندوش مشكلة، وإن يخلص النهاردة يخلص بكرة. ده معنى يمكن أن يكون صحيحا يوجه إليه حمل معنى هذا الكلام. في معنى ثاني صحيح برضو أيضا، يعني اعمل للدنيا بحيث سوف يأتي جيل آخر يرثك، أنت استفدت من عمارة الأرض ممن كان قبلك، فاعمل أيضا ينتفع من عمارتك من يأتي من بعدك. واحد كان بلغ من الكبر عتية بيزع شجرة زيتون، قالوا يا عم وانت تحصل تأكل منها عمره 90 سنة ايش تتوقع؟ قال يا اخي زرع من قبلنا فأكلنا، دعونا نزرع ليأكل من يأتي من جاء بعدنا، لقد عمر الأرض من كان قبلنا فانتفعنا بعمارتهم، فلما لا نعمر الأرض لمن يأتي من بعدنا فينتفع بعمارتنا. وهذا كله تراكم إنجاز وتراكم إنتاج تستفيد منه الأجيال المتعاقبة التي يخلف بعضها بعضا. هذا معنى أيضا جميل ومعنى مقبول، يعني وكان السلف كان لهم هذا الحس في التعامل مع الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولهذا كانوا يقولون إني وانت تتعامل مع الحياة كما أنك تجمل في الطلب، لأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيضا لا ينبغي أن تصف قدميك في المسجد وغيرك يقوت لك. أبو سليمان الدراني كان يقول ليس هذا من كبار العباد، عارفين الأمة كان فيها طائفة عباد وطائفة فقهاء، كما عرف فيها من برزوا في جانب الفقه وصاروا أعلاما في العلم والفقه، عرف فيها أيضا من برزوا في جانب التنسك والتعبد فكانوا رموزا كبيرة وقامات شامخة في باب التعبد. أبو سليمان الدراني كان أحد هؤلاء القامات الكبار في مجال التمسك والتعبد. نعم، فكان يقول ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك، لكن ابدأ برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد، ثم تعبد، ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. هكذا كان يقول رحمه الله رحمة واسعة. و يعني علي بن الفضيل بن عياض كان يقول: سمعت أبي وهو يقول لابن المبارك، ابن المبارك قام من القامات الشامخة في تاريخنا، إذا ذكر التراث أعلامه ورموزه يذكر عبد الله ابن المبارك كأحد القامات الكبرى في التنسك والتزهد والجهاد والكدح في سبيل الله والزهد أيضا. فبيقول له علي بن الفضيل بن عياض بيقول: سمعت أبي وهو يقول لعبد الله ابن المبارك، بيقول له يعني أنت بتدعونا للتزهد في الدنيا وأنت تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، شغال استيراد وتصدير، وتجيب بضائع من خراسان تأتي بها إلى مكة وتجارات واسعة، وأنت ابن المبارك قام كبيرة في الزهد، قام كبيرة في التنسك والتعبد. فقال: يا أبا علي، إنما أفعل هذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي. الأموال دي أنا بستثمرها بوظفها في طاعة الله عز وجل، أكرم به عرضي، أستعين به على طاعة ربي، أصون به ماء وجهي، فلا أمد يدي إلى أستجدي أحدا من الناس، من احتجت إليه خنت عليه، فإنما أفعل هذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي. يبقى في معنى صحيح ومعنى مقبول، انقص به التكالب على الدنيا والتنافس في جمعها وانت مع من حلال أو من حرام لا تبالي، قطعا هذا معنى مذموم ومردود، وأصحابه في خسران، في ضلال بعيد، في تيه. أما إن قصد به أنك تتمهل في طلبها، لا تتعامل معها تعاملك مع أعمال الآخرة، ما هي الآخرة؟ أنت تجدع: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه أعمال الآخرة. أما أعمال الدنيا على مهل، أجملوا في الطلب، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيضا معنى آخر: إن كان القصد أن تأخذ من الدنيا ما تصون به وجهك من ذل السؤال وما تكرم به عرضك وما تترك به أثرا للأجيال القادمة، أن تترك ورثتك أغنياء، أن تكون لك نية صالحة في جمع هذا المال وأن تتحرى في جمعه، فلا تدخل فيه قرشا أو درهما أو دينارا حراما أو مشتبها. إن حرصت على هذا النحو فإن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن أطيب الكذب كذب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، إذا وعدوا لم يخلفوا، إذا ائتمنوا لم يخونوا، إذا باعوا لم يمدحوا، إذا اشتروا لم يذموا، إذا كان لهم لم يعسروا، إذا كان عليهم لم يمطلوا مطل الغنيظ. باقة جميلة لأخلاق التاجر المسلم اللي فتحت مغاليق يعني قلوب قارات بأكملها، شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا فتحت بالتجار، التجار اللي حملوا هذه الأخلاق الجميلة ففتحوا بها مغاليق قلوب أهل هذه البلاد، فدخلوا في الإسلام من غير أن تراق قطرة دم واحدة. أطيب الكذب كذب التجار لأن إذا حدثوا لم يكذبوا، إذا وعدوا لم يخلفوا، إذا ائتمنوا لم يخونوا، إذا باعوا لم يمدحوا، إذا اشتروا لم يذموا، إذا كان لهم لم يعسروا، فنظرة إلى ميسرة، إذا كان عليهم لم ينطلوا مطل الغني ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وبهذا نعيد هذه الكلمات إلى إطارها الصحيح وإلى سياقها الصحيح وإلى معناها الصحيح، ولا نقول كما قال هذا الضيف، قال الله تعالى اعمل دنياك، فرد المزيح فقال صدق الله العظيم. سأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.